وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا. وَجَعَلْنَا Oh, كان عطاء ربك محظورا كيف تفضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تسجيلا لا تجعل مع الله الآخرة فتقود نذيرا مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا Thank you.

الله العظيم.